بين فساد عقول المشركين حيث عبدوا غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا. فقالت: ولما ولما ذكر دلائل قدرته وما امتن به على عباده من غرائب مصنوعاته وثبت بذلك أنه المستحق للعبادة، من عجائب أحسن الله عليكم، من عجائب مصنوعات. نعم. ولما ذكر دلائل قدرته وما امتن به على عباده من عجائب مصنوعاته وثبت بذلك أنه المستحق للعبادة لنفعه وضره، بين فساد عقول المشركين حيث عبدوا غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا. فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، أي إن عبدوه بأي وجه من وجوه النفع، ولا يضرهم إن تركوا عبادته بأي نوع من أنواع الضر. والمعنى أنهم يعبدون ما لا يملك نفع ما لا أنهم يعبدون ما لا يملك نفعا ولا ضرا. وهذا إنكار عليهم وتوبيخ لهم، لأن المعبود يعبد رجاء نفعه أو اتقاء ضرره، فإذا كان هؤلاء لا يملكون شيئا من ذلك فأي فائدة من عبادتها؟ لأن الإلهية لا تصلح إلا لمن فعل هذه الأفعال، فإن كانت لا تملك ذلك فلا وجه لعبادتها. وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي معينا لحزب الشيطان على حزب الرحمن، وقيل معينا للشيطان على معصية الله والشرك به ومعاداته. ولما ذكر دلائل قدرته وما امتن به على عباده من عجائب مصنوعاته وثبت بذلك أنه المستحق للعبادة لنفعه وضره، بين فساد لكون النفع والضر بيده، لكون النفع والضر بيده، أحسن الله عليكم. وثبت بذلك أنه المستحق للعبادة لكون النفع والضر بيده، بين فساد عقول المشركين حيث عبدوا غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا. فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، أي إن عبدوه بأي وجه من وجوه النفع، ولا يضرهم إن تركوا عبادته بأي نوع من أنواع الضر. والمعنى أنهم يعبدون ما لا يملك نفعا ولا ضرا. وهذا إنكار عليهم وتوبيخ لهم، لأن المعبود يعبد رجاء نفعه أو اتقاء ضرره، فإذا كان هؤلاء لا يملكون شيئا من ذلك فأي فائدة من عبادتها؟ لأن الإلهية لا تصلح إلا لمن فعل هذه الأفعال، فإن كانت لا تملك ذلك فلا وجه لعبادتها. وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي معينا لحزب الشيطان على حزب الرحمن، وقيل معينا للشيطان على معصية الله والشرك به ومعاداته. أحسن الله إليكم. في البرزخ، أحسن الله إليكم، الدرس الماضي قلتم رجحتم أنها من قدرة الله، وفي سورة الرحمن أحسن الله إليكم جمعتم بين القولين. والقول الثالث أن بعضهم أن بعضه من قدرة الله وبعضه حجز من الأرض، هذا قول ثالث قال به أحد. وجدت كلام للشيخ نثمين، يعني جل المفسرين، يعني أحسن الله إليكم، أبو السعود قال حاجز من قدرة الله عز وجل أو من الأرض، والبيضاوي أحسن الله إليكم قال حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض، يعني والباقي نعم. يعني خلاص اقتصر على قولين، يعني عدل في سورة الرحمن، عدل نذكر القولين، قيل حاجز من الأرض وقيل حاجز من قدرة الله، والراجح أنه حاجز من قدرة الله، يكون مثل الفرقان. نعم. أحسن الله. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا ينفعهم. كلام على الآية. أحسن الله إليكم. الإمام البغوي رحمه الله يقول في قوله تعالى ويعبدون من دون الله، يعني هؤلاء المشركين ما لا ينفعهم إن عبدوه ولا يضرهم إن تركوه. وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي معينا للشيطان على ربه بالمعاصي. قال الزجاج أي يعاون الشيطان على معصية الله، لأن عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان. وقيل معناه وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي هينا ذليلا، كما يقال للرجل جعلني بظهير، أي جعلني هينا، وكان الكافر على ربه معينا للشيطان على ربه بالمعاصي. قال الزجاج أن يعاون الشيطان على معصية الله، لأن عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان. وقيل معناه وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي هينا ذليلا، كما يقال للرجل جعلني بظهير، أي جعلني هينا. وقيل وقيل معناه وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي هينا ذليلا، كما يقال للرجل جعلني بظهير أو جعلني هينا، ويقال ظهرت به إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه. خير خير الحافظ السلام عليكم. القرطبي قال قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، لما عدد النعم وبين كمال قدرته عجب من المشركين في إشراكهم به من لا يقدر على نفع ولا ضر، أي إن الله هو الذي خلق ما ذكره، ثم هؤلاء بجهلهم يعبدون من دونه أمواتا جمادات لا تنفع ولا تضر. وكان الكافر على ربه ظهيرا، روي عن ابن عباس الكافر هنا أبو جهل لعنه الله، وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه. وقال عكرمة الكافر إبليس ظهر على عداوة ربه. وقال مطر الكافر هنا الشيطان. وقال الحسن ظهيرا أي معينا للشيطان على المعاصي. وقيل المعنى وكان الكافر على ربه هينا ذليلا، لا قدر له ولا وزن عنده، من قول العرب ظهرت به. وقيل المعنى وكان الكافر على ربه هينا ذليلا، لا قدر له ولا وزن عنده، من قول العرب ظهرت به أي جعلته خلف ظهرك ولم تلتفت إليه. ومنه قوله تعالى واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي هينا. ومنه قول الفرزدق تميم ابن بدر لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها، هذا معنى قول أبي عبيدة. وظهير بمعنى مظهور، أي كفر الكافر هين على الله تعالى والله مستهين به، لأن كفره لا يضره. وقيل كان الكافر على ربه الذي يعبده وهو الصنم قويا غالبا يعمل به ما يشاء، لأن الجماد لا قدرة له على دفع ونفع. حافظ كثير أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك لهم نفع ولا ضر، بلا دليل قادهم إلى ذلك ولا حجة أدتهم إليه، بل بمجرد الآراء والتشاهي والأهواء فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله والمؤمنين. نعم. ولهذا قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، ويعادون الله ورسوله والمؤمنون فيهم. ولهذا قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصرا، وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزتهم، ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله في الدنيا والآخرة. قال مجاهد: وكان الكافر على ربه ظهيرا، قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه. يعني في يعني أبرز فيها قولا، قال أنه معين لحزب الشيطان على حزب الرحمن، والثاني أنه معين للشيطان على ربه بعذاب. نعم، اختصار القولين. نعم، كان عدل، كان رب العالمين معين لحزب الشيطان. وقيل هنا أحسن الله إليكم، أي معينا لحزب الشيطان على حزب الرحمن، وقيل معينا للشيطان على معصية الله والشرك به ومعاداته. نعم، اختصار من أول لما إيش. ولما ذكر دلائل قدرته وما امتن به على عباده من عجائب مصنوعاته، وثبت بذلك أنه المستحق للعبادة لكون النفع والضر بيده، بين فساد عقول المشركين حيث عبدوا غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا ما لا ينفعهم، أي إن عبدوه بأي وجه من وجوه النفع، ولا يضرهم إن تركوا عبادته بأي نوع من أنواع الضر. والمعنى أنهم يعبدون ما لا يملك نفعا ولا ضرا، وهذا إنكار عليهم وتوبيخ لهم، لأن المعبود يعبد رجاء نفعه أو اتقاء ضرره، فإذا كان هؤلاء لا يملكون شيئا من ذلك فأي فائدة من عبادتها، لأن الإلهية لا تصلح إلا لمن فعل هذه الأفعال. بس لا لا ما أحتاج يكفي عندها، لأن الإلهية ما تحدث. أحسن الله عليك. فإذا كان هؤلاء لا يملكون شيئا من ذلك فأي فائدة من عبادتها. وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي معينا لحزب الشيطان على حزب الرحمن، وقيل معينا للشيطان على معصية الله والشرك به ومعاداته. وقيل معينا، وقيل معينا للشيطان على معصية الله والشرك به ومعاداته. ثم قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا مبشرا، أي بالفلاح والكرامة في الدنيا والآخرة لكل من آمن بك وأطاعك، ونذيرا أي من عذاب الله ونقمته في الدنيا والآخرة لكل من كذب بك وعصاك. فهذه هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيده الهداية التي بمعنى التوفيق والتسديد لقبول الحق، وإنما هي بيد الله وحده. نعم، هذه وظيفة الرسل كلهم، البشارة والنذارة، بشارة من أطاع الله بالجنة والكرامة، ومن عصاه بالعذاب والهوان في الدنيا والآخرة. وكل الرسل لا يسألون عن تبلغ رسالتي شيئا من المال، كل الرسل قوم ما أسألكم عليه من أجر أجل على رب العالمين، كما أخبر الله تعالى في سورة الشعراء: كل الذي يقول ما أسألكم عليه من أجر أجل على رب العالمين، إن أجل إلا على رب العالمين. وهنا قال الله تعالى الذي يقول ما أسألكم عليه أجرا، وقل ما أسألكم إن هو إلا ذكرى للعالمين، القرآن ذكر للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ على تبلغ رسالة أجرا، وكذلك الأنبياء. قال تعالى في سورة: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم تسألهم أجرا تبلغ رسالة، فهذا المغرم وهذه الغرامة التي يدفعونها تثقلهم. قل ما أسألك عليه من أجر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجر، وكذلك الرسل كلهم وظيفتهم تبليغ الرسالة، تبليغ رسالة الله إلى الخلق والبشارة والنذارة، ولا يسألون الناس شيئا على ذلك من شيء من أموالهم. نعم. أحسن الله عليكم. قل ما أسألكم قل ما أسألكم عليه، أي على تبليغ ما أرسلت به إليكم، من أجر من الاستغراق النفي، وأجر نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. يعني أي أجر، قليلا كان أو كثيرا. أحسن الله عليكم. من إيش؟ من الاستغراق النفي، وأجر نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. نعم. وما أسألكم عليه من أجر، يعني وما أسألكم عليه أجرا. نعم. والمعنى لا أسألكم على ذلك أي أجر مما يتعلق بالدنيا، لا مالا ولا جاها ولا رياسة ولا غير ذلك من أعراض الدنيا، لا قليل ولا كثير، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، استثناء منقطع. والمعنى لكن أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته. وقيل هو متصل، والمعنى إلا أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالصدقة والإنفاق. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، استثناء منقطع. والمعنى لكن أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته. وقيل هو متصل، والمعنى إلا أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالصدقة والإنفاق. وتوكل على الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة من كل وجه، الذي لا يموت لكمال حياته تعالى، أي توكل عليه تعالى في جميع أمورك الدينية والدنيوية، من جلب المنافع أو دفع المضار، ومن ذلك تبليغ الرسالة وجهاد الكافرين بهذا القرآن. والتوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، وقرن توكله باسم الحي، لأن الذي يدعى ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لا بد أن يكون قيوما يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال. وسبح بحمده، أي اقرن بين حمده وتسبيحه، كقولي سبحان الله وبحمده. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر حياته: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وكثيرا ما يقترن التسبيح والتحميد في نصوص الكتاب والسنة. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك أيضا كان يقولها في ركوعه وفي سجوده في الصلاة عليه السلام: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جمع بين التسبيح والتحميد. ولما نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، كان بعدها يقول عليه السلام في يكثر من أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قرن بين التسبيح والتحميد في الصلاة وفي خارج الصلاة، فيشرع الأكثر منها مع تقدم السن. شو قال: إلا ما شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. شو الكلام؟ أحسن الله إليكم. الإمام البغوي في قوله تعالى: إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، قال: هذا من الاستثناء المنقطع، مجازه لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالإنفاق من ماله في سبيله فعل ذلك. والمعنى: لا أسألكم لنفسي أجرا، لكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة الله واتخاذ السبيل إلى جنته. هذا القول الأول، جميل، هذا معنى جميل. والقول الثاني قال القرطبي، قال القرطبي: إلا من شاء، لكن من شاء، فهو استثناء منقطع. والمعنى: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بإنفاقه من ماله في سبيل الله فلينفق. ويجوز أن يكون متصلا ويقدر حذف المضاف والتقدير إلا أجر من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا باتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة. ويجوز أن يكون متصلا ويقدر حذف المضاف التقدير إلا أجر من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا باتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة. والقول الأول أرجح أنه منقطع، والأول أرجح، لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالصدقة والإحسان فلا عليه. كلام القرطبي، كلام البغوي، الاستثناء منقطع اقتصر عليه، لكن نعم مجازه. قال هذا من استثناء المنقطع مجازه، لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالإنفاق من ماله في سبيله فعل ذلك. كلمة مجازه، لكن والمعنى قال والمعنى لا أسألكم لنفسي أجرا، ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضات الله واتخاذ السبيل إلى جنته. نعم، هذا هو المختار، أنه منقطع. المعنى ما أمنعكم من أن تتخذوا سبيلا إلى مرضات الله بطاعته والصدقة والإحسان. نعم، قال القرطبي ويجوز أن يكون متصلا ويقدر حذف المضاف التقدير إلا أجر من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا باتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة. نعم، الإمام الطبري أيضا يرى هذا، طبعا لعله يعتبره منقطع. قال يقول في قوله تعالى إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، يقول لكن من شاء منكم اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بإنفاقه من ماله في سبيله وفيما يقربه إليه من الصدقة والنفقة في جهاد عدوه وغير ذلك من سبل الخير. هذا المنقطع هذا. نعم، كلام للتفتحير والتنوير. قال والاستثناء تأكيد لنفي أن يكون يسألهم أجرا، لأنه استثناء من أحوال عامة محذوف ما يدل عليها لقصد التعميم، والاستثناء معيار العموم، فلذلك كثر في كلام العرب أن يجعل تأكيد الفعل في صورة الاستثناء، ويسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. وبعبارة أتقن، تأكيد الشيء بما يشبه ضده، وهو مرتبتان، منهما هو تأكيد محض، وهو ما كان المستثنى فيه منقطعا عن المستثنى منه أصلا، كقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، فإن فلول سيوفهم ليس من جنس العيب فيهم بحال. ومنهم مرتبة ما هو تأكيد في الجملة، وهو ما المستثنى فيه ليس من جنس المستثنى منه لكنه قريب منه بالمشابهة، لم يطلق عليه اسم المشبه به بما تضمنه الاستثناء، كما في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ألا ترى أنه نفى أن يكون يسألهم أجرا على الإطلاق في قوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين؟ فقوله تعالى إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا من قبيل المرتبة الثانية. تأكيد المدح بما يشبه الذم، هذا يمثل مثل قوله تعالى وما نقاموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحكيم، يعني ليس لهم عيب إلا أنهم آمنوا. على كل حال كلام الطبري جيد، قول بأنهم منقطع هذا هو واختار. نعم تعد قل ما أسألكم عليه. قل ما أسألكم عليه أي على تبليغ ما أرسلت به إليكم من أجر، من لاستغراق النفي، وأجر نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، والمعنى لا أسألكم على ذلك أي أجر مما يتعلق بالدنيا لا مالا ولا جاها ولا رياسة ولا غير ذلك من أعراض الدنيا لا قليل ولا كثير إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا استثناء منقطع والمعنى لكن أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته وقيل هو متصل والمعنى إلا أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالصدقة والإنفاق وتوكل على الحي إلا أن تتخذوا سبيلا بالصدقة والإنفاق إلا أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالصدقة والإنفاق هذا ما يرجع إلى الأول أحسن الله إليكم ابن عطية كان جعل كلام الطبري على أنه استثناء متصل ها؟ قال ابن عطية قال الطبري المعنى لا أسألكم أجرا إلا إنفاق المال في سبيل الله فهو المسؤول وهو السبيل إلى الرب قال القاضي أبو محمد فالاستثناء على هذا كالمتصل وكأنه قال إلا أجر من شاء والتأويل الأول أظهر التأويل الأول ما هو لعله يقصد أنه منقطع تكرر نعم قال وقوله إلا من شاء الظاهر فيه أنه استثناء منقطع والمعنى لكن مسؤولي ومطلوبي من شاء أن يهتدي ويؤمن ويتخذ إلى رحمة ربه طريق نجاه قال الطبري المعنى لا أسألكم أجرا إلا إنفاق المال في سبيل الله فهو المسؤول وهو السبيل إلى الرب قال القاضي أبو محمد فالاستثناء على هذا كالمتصل وكأنه قال إلا أجر من شاء والتأويل الأول أظهر نعم التأويل الأول نعم لكن من شاء لكن مثل ما ذكر القرطبي رحمه الله كان من شاء البغوي من شاء يتخذ ربه سبيلا للتقرب إلى الله بطاعته والصدقة والإنفاق هذا كلام الطبري نفسه نعم نعم لا نعم أعيد الكلام أحسن الله إليكم إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا استثناء منقطع والمعنى لكن أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته وقيل هو متصل والمعنى إلا أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالصدقة والإنفاق كان الصدقة والإنفاق تناسب القول الأول أو تكون الصدقة والإنفاق من الأجر المسؤول نعم بعد وتوكل على الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة من كل وجه نعم سمع بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى وقوله تعالى وتوكل على الحي أي الذي له الحياة الكاملة المطلقة من كل وجه الذي لا يموت لكمال حياته تعالى أي توكل عليه تعالى في جميع أمورك الدينية والدنيوية من جلب منافع أو دفع المضار ومن ذلك تبليغ الرسالة كمال حياته لأنه الحي القيوم الذي لا يلحقه سنة ولا نوم بخلاف المخلوق فإن حياته يلحقها الضعف والنوم والنسيان والموت الله تعالى هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون نعم كما في الحديث نعم هذا الكلام نعم طيب الذي لا يموت لكمال حياته تعالى أي توكل عليه تعالى في جميع أمورك الدينية والدنيوية من جلب منافع أو دفع المضار ومن ذلك تبليغ الرسالة وجهاد الكافرين بهذا القرآن والتوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب وقارن توكله باسم الحي لأن الذي يدعى ويسأل لأن الذي يدعى ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لا بد أن يكون قيوما يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال وسبح بحمده فهو قائم بنفسه مقيم لغيره الحي القيوم القائم بنفسه فهو القائم بنفسه المقيم لغيره نعم سبحانه وتعالى وسبح بحمده أي اقرن بين حمده وتسبيحه كقول سبحان الله وبحمده ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر حياته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكثيرا ما يقترن التسبيح والتحميد في نصوص الكتاب والسنة أيضا كان يقولها في ركوعه وسجوده في الصلاة الآن نعم أين نضع سبحان الله وبحمده سيأتي لا ما ذكرت وكان يقولها في آخر حياته وكان يقولها في ركوعه وسجوده في الصلاة ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر حياته وفي هاي مذكورة في آخر حياته وفي ركوعه وسجوده نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده في الصلاة نعم نعم وفي ركوعه وسجوده في الصلاة نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكثيرا ما يقترن التسبيح والتحميد في نصوص الكتاب والسنة والحكمة من اقترانهما أن التسبيح تنزيه لله تعالى عن النقائص والعيوب والحمد ثناء عليه تعالى بما هو أهله من صفات الكمال فاقترانهما كمال على كمال وكفى به بذنوب عباده خبيرا أن يعلمها ويجازي عليها الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في إثبات اسمه الخبير سبحانه وتعالى الذي يعلم دقائق الأشياء وخفايا الأمور نعم اسم الخبير اسم الحي نعم اسم الحي نعم إثبات اسم الحي إثبات اسم الحي اسم الخبير الخبير عالم بدقائق الأشياء وخفايا الأمور نعم خبيه بذنوب عباده خبيرة أي يعلمها ويجازي عليها وفيه إثبات اسم الخبير الذي يعلم دقائق الأشياء وخفايا الأمور الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وهي أيام كأيامنا هذه لأن الله تعالى خاطبنا بما نعلم خلافا لقول بعض أهل العلم بأنها الأيام التي عند الله تعالى وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون نعم قيل هذا وقيل لكن هذا هو الأصل وهذه الأيام الستة أولها الأحد وآخرها الجمعة أما السبت فليس فيه خلق والله سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة، كما قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. كما قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والله سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة، لكن له الحكمة البالغة في خلقها في ستة أيام، وقد خلقها تعالى ولم يلحقه في ذلك من تعب وإعياء، كما زعم اليهود قبحهم الله حيث زعموا بأن الله خلقها في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة ثم استراح يوم السبت، وأنه مسه اللغوب والتعب من خلقها، فوصف الله بصفات المخلوق الناقصة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فوصف الله بصفات المخلوق الناقصة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل العيوب والنقائص، وكلها منتفية عنه سبحانه وتعالى. ثم استوى أي بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما على العرش، وهو عرشه الذي هو أعظم المخلوقات وسقفها وأعلاها وأوسعها وأعظمها وأجملها، استوى عليه ليدبر الأمر ويقضي بالحق. الرحمن أي الذي وسعت رحمته كل شيء، فأخبر تعالى وعمت رحمته كل حي، الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي وسعت رحمته كل شيء، فأخبر تعالى عن استوائه على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. استوى على الحي الذي لا يموت، حسن الله إليكم، أخبر عن اسمه عرش أعلاه وأوسعه، فأخبر نعم إيش ما استوى على العرش، فاستوى وهو عرشه الذي هو أعظم المخلوقات وسقفها وأعلاها وأوسعها وأعظمها وأجملها، استوى عليه ليدبر الأمر ويقضي بالحق. استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، استواء يليق بجلاله وعظمته. ثم استوى أي بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما فقط على العرش، وإن نذكر عند ثم استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. وهو الحامل للعرش ولحملته بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، وهو الحامل للعرش، لكن هذه بعدها. نعم نعم. ثم استوى، نقول استوى أن يليق بجلاله وعظمته أي بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما على العرش، وهو عرشه الذي بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى، يعني الاستواء كان بعد خلق السماوات، العرش خلق العرش سابق لخلق السماوات والأرض، يعني هم فصلوا المخلوقات، لكن استواء الرب سبحانه كان بعد خلق الصفات الفعلية، كان بعد خلق السماوات والأرض، استواء على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو غير محتاج للعرش ولا لغيره، بل هو الحامل للعرش ولحملته بقوته وقدرته. ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض استواء يليق بجلاله وعظمته. ثم استوى على العرش أي بعد خلق السماوات والأرض استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو غير محتاج للعرش ولا لغيره، ولا لغيره، بل هو الحامل للعرش ولحملته بقوته وقدرته. نعم. أوسعها من إيش؟ قلتم أعظمها وأعظمها. قلتم هو أو مذكور في التفسير، نعم، وهو عرشه الذي هو أعظم المخلوقات وسقفها وأعلاها وأوسعها وأعظمها وأجملها. لا أجمل، لا بس وأعظمها، في أحد ذكر جمال؟ لعله ما لعل قول منقول نقل من أحد قول نفسه. وأعظمها نعم، وأوسع المخلوقات وأعلاها نعم وأوسع هو سقفها وأعلاها وأوسعها وأعظمها وأجملها. لا أعظمها يقف. قول الشيخ السعدي أحسن إليكم. ذاك الجمال. نعم، قال الذي العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها. يعني باب التعظيم، باب الصفات ما أنه وصف يليق يعني. نعم، يعني قد يأتي من باب أنه ذكر التعظيم للعرش وأنه السقف والأعلى والأوسع من باب لا يكون أجمل، لكن هل فيها هل نص عليه مثلا؟ وأعظمها وأعظمها فيها غير أحد نص على الجمال. العظمة يصل العرش بالعظمة، بلقيس ولها عرش ولها عرش عظيم، العظمة والسعة والعلو والارتفاع كل هذه الصفات العرش. كذلك وصف بالعرش الكريم والمجيد. نعم نعم كريم على رواية. يمكن يأخذ من المجيد، مجيد يوسع الصفات ويدخل فيها الجمال. هذه الرواية السبعية الأخرى بغير رواية حفص هذه. نعم للعرش المجيدي. نعم عندنا المجيد على قراءة أحد قراءة صفة العرش الجر. نعم ابن القيم وصفه بأن أجمل المخلوقات. ابن القيم في تبيان في أقسام القرآن قال عن العرش نعم، فإن الله سبحانه وصف عرشه بالكرم وهو نظير المجد، ووصفه بالعظمة فوصفه سبحانه بالمجد، فوصفه سبحانه بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم، بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك لسعته وحسنه وبهاء منظره، فإنه أوسع كل شيء في المخلوقات وأجمله وأجمعه لصفات الحسن وبهاء المنظر وعلو القدر والرتبة والذات، ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله إلا الله. هذا التبيان. نعم يا نعم على قراءة العرش المجيدي مذكور وصف العرش. نعم طيب السلام عليكم. وهو عرشه الذي هو أعظم المخلوقات وسقفها وأعلاها وأوسعها وأعظمها وأجملها، استوى عليه ليدبر الأمر ويقضي بالحق الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. ذكرنا الإنسان يليق بجلاله وعظمته. نعم ذكرت. نعم نحن قلنا ثم في قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي بعد خلق السماوات والأرض استواء يليق بجلاله وعظمته. وهو غير محتاج للعرش ولا لغيره، بل هو الحامل للعرش وحملته بقوته وقدرته. وهو عرشه الذي هو أعظم المخلوقات وسقفها. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فأخبر تعالى عن استوائه. نعم وعمت كل حي. وعمت كل حي. الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي، فأخبر تعالى عن استوائه على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. والاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. معناه اللغوي، هذا المعنى اللغوي، المعاني الأربعة: استقر وعلا وصعد وارتفع، سواء يليق بجلاله وعظمته. وكيفية، والله أعلم الكيفية، لا يسأل عن الكيفية، كما قال ويستقر وغد على وكذا صعد الذي. وأبو عبيدة صاحب الشاني اختار هذا القول في تفسيره، يعني أدرى من الجهمية بالقرآن، قال المقيم استقر وعلا وصعد وارتفع وكذا صعد. هذه المعاني الاستواء، المعاني اللغوية أربع معاني: استقر وعلا وصعد وارتفع. مذكور استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم أحسن الله إليكم. والاستواء، نعم، والاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. وهذه المعاني اللغوية الأربعة تدور عليها تفاسير السلف لصفة الاستواء. نعم. فالله تعالى مستو على عرشه بهذه المعاني الأربعة استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم. ولا يشبه استواء المخلوقين، ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو. سبحانه. فاسأل به خبيرا، أي استعلم عنه من هو خبير به، وهو تعالى يعني بذلك نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله. وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر منه تعالى. قد علم، قد علم أو قد علم، علم، علم. وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به منه تعالى، كما قال في الآية الأخرى: ولا ينبئك مثل خبير، كما قال في سورة فاطر: ولا ينبئك مثل خبير، كما قال في سورة فاطر: ولا ينبئك مثل خبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن. سمع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في درس المساء الليلة إن شاء الله بارك، و آخر الدروس غدا إن شاء الله توقف من الإجازة والاختبارات، ولا يكون بقية يعني من الثلاثة ما يكون في دروس، وكذلك الأسبوع القادم إن شاء الله، الأسبوع اللي بعده أسبوع الدراسة إن شاء الله تسالف، تسالف الدروس إن شاء الله يوم الثلاثاء. نعم، نسأل الله الجميع الإعانة والتوفيق، ونسأل الله الحياة وإياكم حياة طيبة. نعم. تقريبا يعني من الثلاثة، درس غدا إن شاء الله، درس المساء ودرس الصباح غدا. نعم. نعم. حسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن المشركين الذين يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، أي اسجدوا له وحده دون غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، قالوا، أي على جهة الإنكار والتعجب: وما الرحمن، أي ما الرحمن الذي تأمرنا لسجوده، فإنا لا نعرفه. وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، كما أنكروا ذلك في صلح الحديبية حين قالوا للنبي صلى الله حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا نعرف الرحمن، لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. وهذا من تعنتهم وعنادهم، وإلا فقد ثبت. لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. قالوا: لا نعرف الرحمن، لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. أحسننا. قالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. وهذا من تعنتهم وعنادهم، وإلا فقد ثبت في أشعارهم ما يدل على معرفتهم بالرحمن، كما في قول قائلهم: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. أحسن الله إليك. وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. أنسجد لما تأمرنا، أي أنسجد له لمجرد أمرك إيانا ونحن لا نعرفه. وزادهم أي دعوتهم إلى السجود للرحمن نفورا عن الإيمان. كما يراجع البيت يعقد ويطلق والشطر، أنا ذكرنا في مواضع كنا ما يشاء الرحمن يعقد انظر لمن البيت. طيب، وهذا إيش من هنا البيت؟ حسن الله عليكم. عجلتم علينا حجتين عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. نعم، ذكرنا البيت الشطر الثاني، ذكرنا في مواضع العقيدة. أحسن الله إليك. وزادهم أي دعوتهم إلى السجود للرحمن نفورا عن الإيمان. وفي منتهى هذه الآية سجدة تلاوة، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية السجود عندها لقارئها ومستمعها. ثم إيش؟ وإذا قيل لهم عاد، وإذا قيل لهم عاد. أحسن الله إليكم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن أي اسجدوا له وحده دون غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، قالوا أي على جهة الإنكار والتعجب: وما الرحمن؟ أي ما الرحمن الذي تأمرنا لسجوده؟ السجود له. أحسن الله إليكم. وما الرحمن؟ أي ما الرحمن الذي تأمرنا للسجود له؟ فإنا لا نعرفه. وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. كما أنكروا ذلك في صلح الحديبية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. وهذا من تعنتهم وعنادهم، وإلا فقد ثبت في أشعارهم ما يدل على معرفتهم بالرحمن، كما في قول قائلهم: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. أنسجد لما تأمرنا، أي أنسجد له لمجرد أمرك إيانا ونحن لا نعرفه. وزادهم أي دعوتهم إلى السجود للرحمن نفورا عن الإيمان. وفي منتهى هذه الآية سجدة تلاوة، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية السجود عندها لقارئها ومستمعها. نعم، مشروع السجود للقارئ والمستمع دون السامع. القارئ والمستمع يعني المنصت الذي يستمع القراءة، أما السامع الذي يسمع الصوت وهو غير مستمع لا يشرع له. القارئ والمستمع يشرع إيش؟ يشرع سجودها للقارئ والمستمع دون السامع، دون السامع. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو المنصت للقراءة، والسامع هو الذي يسمع القراءة ولكنه غير منصت. نعم، في نعم، إن لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأن القارئ هو إمام للمستمع. جاء في حديث قال: أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا. في الحديث هذا رجع إليه، كان أحد الصحابة يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، أظن يراجع الحديث. نعم، هذا في الصلاة غير الصلاة، حتى لو غير الصلاة نعم في غير الصلاة. أما في الصلاة يتابع المأموم يتابع الإمام، هذا يلزمه المتابعة في الصلاة، لكن هذا في خارج الصلاة، في خارج الصلاة المستمع دون السامع. أما في الصلاة فالمأموم متابع الإمام، إذا سجد الإمام يسجد. نعم. يعني أحسن الله إليكم، في أحد خالف في السجدة في قال عند جميع شو الكلام على، يعني يكون أحسن الله إليكم إضافة، وفي منتهى هذه الآية سجدة تلاوة، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية السجود عندها لقارئها ومستمعها دون السامع الذي يسمع القراءة من غير إنصات. شوف يعني الخلاف، هل خالف أحد في هذا؟ حافظ حجر في فتح الباري، يعني هو هنا في تبويب البخاري، باب من سجد لسجود القارئ، قال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. الحافظ بن حجر في قفيار يقول قوله باب من سجد سجود القارئ، قال ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق، وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد الاستماع. وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع، ويتأيد بما سأذكره. هذا كم حافظ؟ نعم، قال نعم، يعني نقل قول ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق، ثم قال نعم، وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد القارئ لم يسجد السامع. يقول كذا أطلق يعني في نظر بطلقها الوجوب، هي السجدة الصحيح يعني في خارج الصلاة أو حتى في الصلاة، السجدة يعني سنة، جاء في أن عمر الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر آية فيها سجد فسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. راجع الحديث قصة عمر كنا ذكرها منه. كذلك ابن عمر الله يحسن إليك. نعم كذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه. في خلاف يعني أنها سجدة، ذكر أحد ذكر الخلاف، بغوي يتكلم عليها قرطبي. الله يحسن إليك، في الموسوعة الكويتية نقلوا عن المالكية الله يحسن إليك أن سجود المستمع الذي جلس، يعني قيدوا أن المالكية قيدت السجود المستمع بكونه الذي جلس للثواب والأجر والتعليم، فقال وربط المالكية سجود المستمع الذي جلس للثواب والأجر والتعليم بسجود القارئ، فلا يسجد إن لم يسجد القارئ، فإن سجد فحكى ابن شعبان في ذلك قبل. يعني يفهم منه الله يحسن إليك أنه من لم يجلس لا للثواب ولا للأجر ولا للتعليم غير معني بهذا. الله أعلم كيف هذا من هذا؟ قالوا الله يحسن إليك كان التعليم يعني إذا كان يعلم يتكرر، إذا كان مثل يعلم القراءة لأنه يتكرر يعني يكررها من أجل التعليم، هو أنه يراجع يراجع. نعم يراجع أو يراجع نعم، يعني يسجد. كان يراجع هل يسجد كل مرة؟ نعم. لعل فيها الخلاف لأنه. نعم المسألة فيها. راجع خير الحافظ في هذا كلام في الفتح. ذكرنا عن في شيء في حديث عمر أحسن الله إليكم في المنحات ذكرنا في شيء ما عندي هنا أحسن الله إليكم، لكن حديث عمر في صحيح البخاري نعم، لكن قوله إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء هذا عن ابن عمر. ما عن عمر؟ نعم الظاهر أيضا مروي عن عمر. هي في البخاري أحسن الله إليكم القصة عن عمر أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. زاد نافع عن ابن عمر يعني عن عمر، لعل نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر عن عمر، يحتاج مراجعة يمكن حافظ يذكر الأثر فيها. يعني هذا في دليل على أن السجود ليس بلازم كما قال ابن بطال يعني مالكية، وإذا قال الحافظ كذا أطلق يعني قال أنه يجب على كل مستمع أن يسجد. نعم أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة قال أن السجود من أسباب الرحمة، ولهذا قال اسجدوا للرحمن سواء السجود العام أو السجود الخاص فإنه من أسباب الرحمة، ولهذا لم يقل اسجدوا لله بل قال اسجدوا للرحمن، يعني لتصلوا إلى رحمة هذا المسجود له. نعم هذه من اللطائف. هل ذكرها شو محمد المشنقيطي ذكر اللطيفة هذه؟ لا الشيخ محمد المعثمين رحمه الله. إيه شو ما كنا قالها الشيخ محمد الأمين ذكرها هو العلوسي وغيره. وأن نسب الرحمة كل العامة والخاصة. ما ذكر هذا. طيب. سمع ما. كلام الشيخ المراد بالسجود كلام الشيخ المعروف السجود الخروج على الأعضاء هذا السنة. يعني إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن يعني قيل إذا في كلام الشيخ محمد على هذا قيل الإذعان وقيل تفسير نعم. السلام عليكم. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نعم قال هذا السجود يحتمل أن يراد به السجود الخاص الذي هو خرور الإنسان على أعضائه السبعة، ويحتمل أن المراد به السجود العام الذي هو الخضوع المطلق، لأن السجود يطلق بالمعنيين السجود العام الذي هو الخضوع والذل مطلقا أو السجود الخاص على هذه الأعضاء المعروفة. نعم يعني هذا في معنى إذا قيل أمسوا للرحمن قالوا أن أمسوا لما تأمرنا، لكن مشروعية السجدة هنا في هذه الآية هو السجود على الأعضاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سجد هذه السجدات، سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الأعضاء، كل السجدات التي في القرآن هو السجود على الأعضاء. أما المشركون إذا قيل مسلم الرحمن قال ومن الرحمن، يمكن يعني معين حسنين في أمر المشركين بالسجود. وإذا قيل لهم ضم يعود إلى من؟ مشركين. نعم، قال وإذا قيل لهم لكفار مكة. نعم، إذا قيل مسلم الرحمن يعني يحتمل معنيين، المعنيين ذكر الشيخ رحمه الله. شو المعنيان؟ هذا كلام الشيخ محمد. قرطبي يتكلم عن الله على ان هذه السجدة التي في البقال مشروع السجود عندها. قد اتفق، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على ان هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعيها كما هو مقرر في موضعه، والله اعلم. هذا هو المعرفة. وكذلك السجدات، بقية السجدات السجود على الأعضاء السبع، لكن أمر المشركين بالسجود في شبه الكلام، أمر المشركين إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، كلام المفسرين على إذا قيل لهم اسجدوا للمشركين وهم على شركهم لا يسجدون لله، وقد يسجدون لله ويسجدون لغيره. نعم، المشركون سجدوا في آخر القصة. نعم، سجد المؤمنون قبله وسجد المشركون، إلا رجل أخذ كفة من حصبة وضعها على جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله بن مسعود والذي لا رأيته قتل كافرا يوم بدر. نفس القول في الفضوع في أمرهم للرحمن، وهنا الحافظ ذكر الاتفاق على أن المراد أنها سجدة على الأعضاء السبعة، وكذلك السجدة في القرآن شرع المسلم السجدة على الأعضاء السبعة. ما يكفي ولنا أنا أعظم الله ولا يسجد، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد. وسجد الصحابة، نعم. التلاوة إذا كان الطهارة لمس المصحف، إذا كان يقرأ في المصحف ويمسه فلا بد من الطهارة، وإذا كان على غير طهارة فلا مس المصحف، يكون وراء حائل. وكذلك السجود، جمهور على جمهور الفقهاء على أنها على السجود صلاة، فلا بد له من إيش؟ لا بد منه من الطهارة، ولا بد من التكبير السجود ثم التكبير ثم الرفع ثم سلم تسليمتين. هذا الذي ذكر الفقهاء، اختار ابن عمر رضي الله عنه واختار البخاري أن السجود ليس صلاة وإنما يكبر هو خضوع لله للسجود ويرفع بدون تكبير وبدون إيش؟ بدون تسليم. لكن الفقهاء يذكرون هذا، يذكرونه صلاة، وقال إنه صلاة يقول لا بد من الطهارة واستقبال القبلة. وستر العورة، ومن قال إنه ليس بصلاة، وإن هذا اختيار سماحة الشيخ رحمه الله، اختيار البخاري وابن عمر واختار سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه ليس بصلاة وإنما خضوع لله عز وجل. صلى الله عليه. كأنه كذلك ظاهر كلام. نعم. وكأنه ظاهر كلام شيخ الإسلام الله يسلمك. يمكن. قال شيخ الإسلام كما في المستدرك على مجموع الفتاوى. نعم. فأخبر عند قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقا فيشرع السجود المقابل له وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل وهنا في مقابلة الكافر الممتنع عن الحق. قال وقوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقا فيشرع السجود المقابل له وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل وهنا في مقابلة الكافر الممتنع عن الحق. انتهى. فيشرع هناك وهو هناك. أحاول أبحث بس عن الموضع كامل السياق. سد الشكر عند تجدد نعمها واندفاع نقمة ولهذا يعني ما قال لا يشترط له الوضوء يقول سجود الشكر يحصل أحيانا والإنسان ليس على طهارة فيصل الشكر كما سجد كعب المالك رضي الله عنه لما أنزل الله توبته سجد لله شكرا سجد كعب المالك رضي الله عنه قال سجد شكرا لله في قصة كعب المالك وثوبة الله عليه وأنه لما جاء لما سمع البشير يبشره قال أبشر يا كعب سجد لله شكرا فيهم سجد الله شكرا وأعطى من سمع الصوت أعطاه إشارة. نعم. السلام عليكم. ذكر شيخ الإسلام كما في جمع المسائل قوله فالتلاوة الخاصة سبب السجود وقد ذكر الله الركوع والسجود في مواضع. فالتلاوة الخاصة قال السجود عبادة بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند الآيات على قول فالتلاوة الخاصة سبب السجود وقد ذكر الله الركوع والسجود في مواضع فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فهذا أمر بهما تراهم ركعا سجدا فهذا ثناء عليهما بهما وإن كان ذكرهما منتظما لبقية أفعال الصلاة كما في القراءة والقيام والتسبيح والسجود المجرد وهو من باب التعبير بالبعض عن الجميع وهو دليل على وجوبه فيه. ثم ذكر آيات كثيرة في مشروعية السجود وفيها أمر بالسجود في القرآن. ثم قال الأحسن إليك فآية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود المخلوقات لكن في الأعراف سجود الملائكة وفي الرعد سجود المخلوقات طوعا وكرها وفي النحل المخلوقات والملائكة وفي الحج سجود المخلوقات الطوعية ولهذا لم يعم بني آدم وسجود الكائنات مطلقا ليس بمقيد بركوع فشرع السجود عند ذكره لأن المؤمن داخل في ذلك أو متشبه بصاحبه. ألم ترى أن الله سجد لهم في السماء والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما لهم مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذا السجد العام كل بحسب. نعم. وقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله الآية وقوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خبر عن سجود بسبب التلاوة فأمر بالسجود عند التلاوة. ونظيره هو إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، وقوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وقوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نهي عن السجود لغير الله مطلقا وأمر بالسجود له، فشرع السجود المقابل للمنهي عنه. وقوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقا، فيشرع السجود المقابل له، وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل، وهنا في مقابلة الكافر الممتنع عن الحق. نعم، يعني يطلع على هذا وعلى هذا. نعم، لكن في تلاوة القرآن يسجد على الأعضاء السبع، هذه السنة، ويسجد على التعظيم. نعم نعم، سمم السجود يعني في تعظيم الله عز وجل. يؤمر إذا كان السجود للرحمن قال ومسر قال وما الرحمن، يؤمر بتوحيد الله وعبادته والخضوع له والذل والتعظيم. مختلف فيها. قال ابن عباس رضي الله عنه ليست السجدة الصلاة من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، من البخاري في حديث البخاري سجدة الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. الإمام النووي في شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، وفي رواية فيمر بالسجدة فيسجد بنا في غير صلاة. قول من النووي قال فيه إثبات سجود التلاوة، وقد أجمع العلماء عليه، وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض. ثم قال وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع، لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي. يستحب أيضا للسامع، ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع. هذا يحتاج إلى دليل. نعم، هذا في كلام الأول في شرحي على مسلم. في المنهاج. قال نعم. وقوله فيسجد بنا في الرواية الأخرى قال معناه يسجد ونسجد معه كما في الرواية الأولى. قال العلماء إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به، بل له أن يرفع قبله، وله أن يطول السجود بعده، وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو امرأة أو صبيا أو غيرهم. ولأصحابنا وجه ضعيف أنه لا يسجد لقراءة الصبي والمحدث والكافر، والصحيح الأول. يعني الخلاف يعني مسألة خلافية. بارك الله، نقف على هذا غدا إن شاء الله نكمل. يمكن تأتي سورة النور يختم شهر المكتوبة. وعلى كل حال نكمل إن شاء الله، وكل خير. وفق الله جميع طاعته وثبت الله نفس المسألة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. شكرا. رأيتهم جميل.